النظر إلى وجه المرأة في البالغة في حكم النظر إلى وجه المرأة غير المحرم يعني بدون حاجة سجل عنده المرأة الأولى لك والثانية عليك يعني تدخل فيها في عموم الآية يعني.